أنه يزكي فلان وغيره، ما حد مرشح إلا ما يراه المسؤولون. شيخ صالح، هل القضية أيضا مثيرة الآن؟ وأعتقد أن مقدم مثلي لما تجي قضية مثل هذه لا يمكن تجاوزها الآن، ونحن نتحدث عن الشفافية. هم يقولون الآن أنه أو التصدير صار التصدير أو كلام خادم الحرمين أنه استشار في ذلك، أنتم من علماء الكبار، ما الذي ترون في هذه الخطوة؟ البعض يرى أنها خطوة تمت ولأول مرة بمباركة شرعية من العلماء على غير الاعتياد، يعني بعض المواقف أحيانا ربما لا تكون عن طريق العلماء، المرة هذه تحديدا بالاسم هيئة كبار العلماء والمشايخ وغير ذلك، الضوابط الشرعية التي ترى الآن أيضا في هذه المسألة. الموضوع هذا مفصلي يا شيخ صالح. على كل حال بالنسبة للشورى وما يتعلق بها، كان رأيي أصلا في الشورى أن تترك لولي الأمر ولا يكون بترشيح من الناس، لأن المستشار يرجع أمره إلى المستشير. والشأن في الإسلام أن ولي الأمر لا يفرض عليه أناس يستشيرهم ولا يحل، فإذا كان وضع ولي الأمر أنه يحتاج إلى أن يفرض عليه فمعناه أنه ليس أهلا للولاية. فولي الأمر أمر الناس أن يسمعوا ويطيعوا حتى ولو رأوا أنه أخطأ. لأن ليس كل رأي لإنسان يكون حقا كلما يرى، قد يرى الإنسان أمرا وهو لا يعرف ما وراء هذا الأمر، لا يدري ما الدوافع ولا ما الذي حمل ولي الأمر أن يقول كذا أو كذا. بالنسبة لي كان بودي أن ولي الأمر لم يقول أنه شاور هيئة كبار العلماء أو بعضهم. نعم، كان بودي أنه لم يذكر بعضهم ولا كلهم يا شيخ صالح. ما كان بودي أنه يذكر أحدا. نعم، يقول أني رأيت هذا الأمر، وإذا كان فيه تحريم نعم فعلى من يرى التحريم أن يقدم أنا عضو في هيئة كبار العلماء، ولم يبقى فيها أذكر دار العلماء من جلس أول جلسة فيها الله أكبر إلى يومنا هذا إلا أنا وعبد الله بن منيع. الله أكبر. وجميع أعضاء الهيئة إنما جاء وجد، والهيئة سميت قبل ذلك، سماها الشيخ محمد بن إبراهيم للملك فيصل، وكانوا يغلب على ظني أنهم 14 شخصا. نعم، ولم يبق حيا من أولئك إلا صالح الحيدان. الله المستعان. جميع من كان رشحهم الشيخ محمد بن إبراهيم خرجوا من دنياهم، ولم يبق في هؤلاء إلا صالح الحيدان، وكان يومها أصغرهم سنا. كنت رئيس المحكمة الكبرى بالرياض. نعم. فولي الأمر إذا اختار أحدا يستشيرهم لا يقال لا يحق لك أن تستشير أحدا، لكن على ولي الأمر أن يتقي الله في من يختاره، وأن يتقي الله أيضا في الجمهور، يحرص على حماية عرضه، يحرص على استجلاب محبة معاذ رضي الله عنه. يقول لو كان بيني وبين الناس خيط ماء أذنت أن ينقطع ذلك الخيط. نعم، ولي الأمر واجبه عظيم ومسؤوليته كبيرة، ويتسامح له بما لا يتسامح للناس الآخرين. طيب، ولي الأمر المحدود الولاية إذا ارتكب أمرا ليس في الشرع تحريما له، ليس في الشرع تحريم له وارتكبه، يلتمس له فيه العذر. لكن أما المحرمات فلا يؤذن لأحد. في بالنسبة لما كنت أوده، أنا لما سمعت الكلمة كلمة خادم الحرمين الشريفين وما جاء في الاستشارة، بدون شك أنا لم أعلم شيء قبل سماعي لكلمة خادم الحرمين الشريفين، أنا رأيت نزول من كانوا مع خادم الحرمين الشريفين قبل أن يخرج إلى المنصة سماحة المفتي وبعض أعضاء الهيئة كرئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح الحميد وعبد الله بن محمد رئيس مجلس الشورى وأظن وأنا متأكد هل كان أحد معهم أيضا من الأعضاء أنا ما كنت أرفع رأسي أنظر من ينزل لأني لا حتى لا أحرج أحد أن يأتي ليضطر للسلام علي فما كنت ألفع لكن لما خرج الملك لا صرت أنظر اللي ينزل فمع هذا أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولي الأمر آمين. لأن يكسب رضا جميع أهل الخير في بلادنا وكسب رضاهم بأن يكون فيما بينه وبين الله جل وعلا في غاية الجمال والكمال فأرجو الله أن يوفقه لكل ذلك وأكرر اعتذاري للمسؤولين فيما يتعلق بأمور السجناء أو ما يظنه كثير من الناس مخالفة أن يتهموا آراءهم يقول عمر رضي الله عنه للناس أيها الناس اتهموا الرأي فلو رأيتني يوم الحديبية لو أستطيع رد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت الله أكبر. ثم تبين لي أن ما كنت رأيته هو الذي لم يكن صوابا حتى ورأى أبا بكر فلما خر قال إنه رسول الله فيقول عمر رضي الله عنه وقد جرب وجرب أيها الناس اتهموا الرأي الإنسان لا إذا رأى رأيا ظن أنه كما يقول ذاك رجل الدنيا أنه رجل الدنيا وواحدها لا من ظن أنه كامل الرأي فليعرض آراءه على الكمل ليتبين له مدى صحة رأيه أو مدى الخلل فيه ومع ذلك نصيحة لكل من رأى رأيا واطمأن إليه وارتاح له أن يعرضه على ما يعرف من كلام الله وكلام رسوله وأن يعرضه على من يثق بآرائهم وحلمهم وتوقيهم وإرادتهم على البلاد لا أعتقد ولله الحمد أن في البلد أحدا أغير منا على هذه البلاد لكني أرجو أن يكون مثلي بالملايين أنا أجزم أنه لا أحد لا من الولاة العمر ولا من حولهم ولا ممن يعيشون في بلاده في سائر بلادنا لا أعتقد أنه أحد أنصح مني لهذه الدولة وأغير عليها وأشد اهتماما لحفظها مني لكني أجزم أن أمثالي بحول الله كثيرون كل من يحمل عقيدة الإخلاص ويوالي لها فهو حتما ولي للدولة والله المستعان شكرا لكم سماحة الشيخ على المشاركة معنا كان عندنا أسئلة لكن الوقت انتهى لكن لعل إن شاء الله وجهها لقاء قادم ما تمددون الجلسة نص ساعة ثانية لا الوقت لم يسع نعرف على استعداد طيب هذا إذا والله يعني أنا في وضع مخجل جدا الحلقة أكون أتمنى أن تمدد لو بلغنا الإخوة في مصر كان يمكن وأيضا أنا ترى على وشك سفر فشكرا لكم سماحة أنا الشيخ. عارف نفس السفر وأردت أن أضع العراقيل دون هذا السفر لا إن شاء الله المستعان سيمديني إن شاء الله شكرا لكم شيخ صالح على المشاركة معنا شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة الجواب الكافي واعتذر منهم طيب ويسمعون هذا الاعتذار الآن ألتقي بكم بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم يوم الأحد الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان الجمعة مع الشيخ عبد الله بن علي الركبان يوم الأحد القادم إن شاء الله شكرا لكم مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته